هل يجوز الطلوع إلى البر عصر الأربعاء إلى ليلة السبت؟ والذين يطلعون لا يصلون الجمعة في المسجد ولا يصلون في البر. لا رضي الله سافر المسجد بعيد عن البلد يصلي الساعات الخمس الجمعة هذا من حضرها وكان غريب من البلد، فإذا كان بعيدا فليس عليه إلا الظهر.